بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 16 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول ما قرأناه من كلام الشارح رحمه الله تعالى في الدرس الماضي من الأدلة التي ظاهرها وصف بعض الذنوب بأنها كفر أو شرك أو نفي الإيمان عن صاحبها، وهذه يحتج بها الوعيدية. وذكرنا في آخر الدرس الماضي بداية الجواب، وهو قواعد وأصول عند أهل السنة والجماعة تنقض مذهب الوعيدية. وذكرنا منها أن عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، فيجتمع في الإنسان طاعة ومعصية وكفر وإسلام، لكن كفر أصغر، وشرك وتوحيد لكن شرك أصغر. الثانية أن إقامة الحدود هي دليل قاطع على أن مرتكبي هذه الكبائر إذا لم يستحلوها ليسوا بكفار، لأنه لو كان السارق أو الزاني أو شارب الخمر كافرا لوجب قتله على كل حال لأنه مرتد. لكن الشريعة القاطعة بنصوص الكتاب والسنة جاءت بإثبات الحدود، فهذا دليل على أن صاحبها داخل ضمن دائرة الإسلام لكنه ناقص الإيمان. نستكمل كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، بسبب أن هذه الأحكام مقطوع بها. هذه الأحكام الحدود، حد القصاص للقاتل عمدا، ويجوز العفو، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، هذه مقطوع بها. فلو كان صاحبها كافرا لما احتيج إلى هذه الحدود. نعم. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قوله باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. انتبهتم في مسألة القتل، وفي الدرس الماضي ذكرنا لكم أن أغلظ تقريبا عقوبة ووعيد كانت في القتل العمد. أغلظ عقوبة ووعيد بعد الشرك بالله كانت في القتل العمد، يعني هو الربا آذن الله بحرب. لكن في القتل العمد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقلنا إن بنص القرآن رد الآية الأولى ما ذكره الشارع وهي آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذه الآية فيها يعني دلالتان: إحداهما أنه يجوز لولي القتيل أن يعفو، وهذا يدل على أن صاحبه ليس كافر، لأنه كافر لا وجب قتله على كل حال، مع أنه قد قتل عمدا عدوانا، قتل مؤمنا متعمدا، ومع ذلك يجوز لأولياء القتيل أو بعضهم أن يعفو تماما بدون مقابل، ويجوز أن يعفو إلى الدين، فهذا دليل على أن القاتل غير مرتد. الثاني، الوجه الثاني في هذه الآية: الشهادة لهم بأخوة الإيمان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني هذا توجيه للقاتل إذا عفى أولياء المقتول فهو أولا أخوهم، ومن ثم فالواجب اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفوا إلى دية فأد الدية وأحسن. فشهد في هذه الآية للقاتل بأنه أخ لأولياء المقتول، والأخوة هنا هي أخوة الإيمان. الآية الثانية التي أيضا تدل على أن القاتل غير كافر قوله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع أنه جرى بينهم قتال، اقتتلوا، والقتل يتولد عنه موت. ومن ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، فدل هذا على أن هذا القتل لا يكون سببا في أن صاحبه مرتكب لكبيرة تخرجه من الملة كما تقول الخوارج وكما يقول المعتزلة وغيرهم ممن يخلد صاحبه في نار جهنم. فهذه آيات بينات صريحة في نقض مذهب هؤلاء. وقاعدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف رحمهم الله تعالى أنه يجب الأخذ بجميع النصوص. يعني إذا احتج الوعيدي بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، طيب ماذا يصنع بهذه الآية إنما المؤمنون إخوة بعد آية القتل؟ إذا لابد أن يأخذ بجميع الأدلة. أهل السنة لما جمعوا بين هذه الأدلة وصلوا إلى نتيجة عظيمة جدا، وهي أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان فاسق يستحق الوعيد في الدنيا إن كان منصوصا عليه أو تعزيرا، يستحق الوعيد في الآخرة وهو تحت مشيئة الله إذا لم يتوب، فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بالمرتد. صحيح، هذا أيضا نص صريح في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب الحدود: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسنة أيضا جاءت في الأحكام نفسها، ومنها شرب الخمر بجلده فهذا كله دليل على ما سبق أن بيناه وهو واضح والحمد لله، على أن هذه الحدود دالة على أن مرتكبها إذا لم يستحلها لا يكفر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد. نعم يا شيخ. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا. نعم، وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام بما يظلم فيه الإنسان من كبيرة أو صغيرة، ما في دليل يدل على أنه خاص بالصغائر. لذلك قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء نكرة أو شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا يرد إليه المظلمة، أو أنه يستسمحه أو إلى آخره، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وهذا يكون يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة يكون الجزاء بالحسنات والسيئات، أخذ وعطى بالحسنات والسيئات، لا درهم ولا دينار ولا عوض ولا قطع أراضي ولا شيء، البيع والشراء إن صح أن يسمى الحساب هكذا إنما هو بالحسنات والسيئات، وبالحسنات والسيئات أخذ وعطاء، يعني يعني يعني حتى صاحب الحسنات إذا كانت عنده مظالم ونفدت حسناته من أين يؤخذ منه؟ قال لك أيضا بنفس نظام الحسنات والسيئات، ما دام نفدت حسناته فإنه يؤخذ من سيئات صاحبه وتلقى عليه ويقذف به في النار أعاذنا الله وإياكم. وهذا في البخاري ومسلم الصحيح وغيره، فهو صريح في هذا الباب، ومن ثم فإنه دال دلالة واضحة جدا على أن صاحب الكبيرة له حسنات، والكافر المرتد إذا جاء يوم القيامة ليس له حسنات. قال تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ثانيا أنه يحاسب على هذه الحسنات، بمعنى أنه لا يقال أنت في النار مخلف، وإنما ينظر في سيئاته وحسناته، ومعلوم أن الموازين يوم القيامة نوعان، لأن هذه مسألة يسأل عنها، وهي هل توزن أعمال الكفار، هل الكفار يوزنون، هل الموازين للمسلمين وللكفار؟ فنقول الموازين نوعان، موازين لأهل الإسلام والإيمان، وهذه موازين الحسنات والسيئات. الثاني للكفار لا توزن حسناتهم، وإنما توزن سيئاتهم ليعرف مدى تفاوتهم في دركات نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. فلو كان هذا الذي ارتكب كبيرة من مال أو عرض أخيه أو نحو ذلك كافرا لما كانت له حسنات، ولوجب أن يكون من أهل النار. نعم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعبدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسن، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمنع سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. نعم، وهذا حديث جميل وشريف وفيه معاني عظيمة جدا تبين الفرق بين قيم الدنيا والآخرة. الناس يقومون حياتهم الدنيا بالدرهم والدينار، والمفلس عندهم كما في هذا الحديث من لا درهم له ولا دينار. هذه مقومات الدنيا، وكما هو مشاهد في حال الناس جميعا كل حياة الناس مقومة. فلان عنده سيارة يقول لك ما ثمنها، فلان عنده بيت ما ثمنها، فلان عنده أرض ما ثمنها، فلان معه ساعة ما ثمنها، فلان معه كذا ما ثمنها، فلان عنده شركة رأس مالها كذا، فلان عنده قطع أراضي رأس مالها كذا، فلان عنده كلها تقوم بالمال والدراهم والدنانير. هذه هي الدنيا. ثم إن الدنيا كلها في النهاية تذهب، ومن ثم فهي لا تساوي في النهاية جناح بعضها لأنها ذاهبة. أما في الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا نموذج لمقابل هذه القيم المادية الدنيوية، وهو أنه هناك إنما القيمة للعبادة والطاعة وما يقابلها أعاذنا الله وإياكم من السيئات والمعاصي. القيمة هناك الحقيقية للطاعة وللقرب من الله سبحانه وتعالى. وضرب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطلح المفلس عند أهل الدنيا والمفلس يوم القيامة. المفلس عند أهل الدنيا معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا معنى ودلالة للمفلس يوم القيامة، وهو ذلك الرجل أو ذلك الإنسان أو ذلك الشخص، رجلا كان أو امرأة، يأتي بحسنات أمثال الجبال. لاحظوا معي، بحسنات أمثال الجبال. إذن هو عنده طاعات، عنده حسنات ليست قليلة، ربما يجهد بها نفسه، ربما ينفق من ماله، ربما، لكن في مقابل هذه الحسنات الكبار الكثيرة يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، هكذا نص الحديث، وسفك دم هذا. إذن أخذ مال هذا عدوانه، سفك دم هذا، قذف هذا، وهذه كلها كبائر، القتل والقذف والسرقة كلها كبائر. هنا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخر الحديث. إن فريت حسناته وضع عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فهذا دليل قاطع ودليل صحيح على أن هذا الذي ارتكب هذه الكبائر باق على إيمانه، له حسنة ويحاسب عليه، وفيه احتمال ألا تفنى حسناته، فيه احتمال ألا تفنى حسناته يعني حسب الميزان، لكن المفلس هو الذي تفنى حسناته. أما فيه أناس قد يرتكب كبيرا لكن لا تفنى حسناته، يأتي بحسنات أمثال الجبال لكن يأتي وقد قذف هذا فيأخذ هذا من حسناته لكن يبقى له حسناته، ثم يؤتى به ويذهب به إلى جنات النعيم. لكن المفلس هو العياذ بالله الحقيقي هو الذي لا تبقى له حسنات. والآية وهي قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا نص في المسألة أن الحسنات تذهب السيئات، فهذا دليل على أن صاحب السيئات له حسنات وليس كافرا وليس مرتدا كما يقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. نعم. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن المرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة مسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي مطلق. هذا من جهة التسمية، من جهة التسمية الخلاف بينهم لفظ، لكن من جهة الواقع والمعاملة يظهر بينهما فرق، لأن الخوارج إذا كفروه قد يستحلون دمه ويرون أنه يجوز قتله، أما المعتزلة فإنهم يقولون أنه لم يدخل في الكفر بعد، لذلك فهم لا يستحلون دمه، وهو شبيه أي مذهب المعتزلة بمذهب العبارية الذين يقولون هو كافر الكفر نعمه، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا إلى الفرق بينهما. لكن الوعيدية كلهم من المعتزلة والخوارج والإبارية ونحوهم كلهم يقولون هو مخلد في النار، هو مخلد في النار. نعم. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الدم كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان دم ولا ينفع مع الكفر طاعة. نعم، وهذا بيان أنه كما أن الوعيدية قد ظلوا، فأهل السنة والجماعة يكونون لا يستحق الوعيد المترتب عليه، يعني ذلك الذنب الذي وقع فيه لا يقولون عنه أنه يبقى مؤمنا كامل الإيمان يدخل الجنة غير معرض للوعيد، لأن هذا هو مذهب المرجع على تفاوت بينهم في هذه المسألة. أهل السنة والجماعة، ومن ثم فأهل السنة والجماعة في الدنيا يكونون من ناحية الاسم هو ناقص الإيمان أو فاسد، في الدنيا أيضا لاحظوا ما يترتب عليه، في الدنيا أيضا هو مستحق ليش للعقاب، مستحق للعقاب إما بالحدود وما أشبهها، وإما بالعقوبات الربانية التي قد يعني يعجل الله له فيها عقوبته. ثانيا في الآخرة أيضا هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ماشي هذا ولا؟ فالفرق بينهم وبين المرجئة كبير. فإن قال قائل لكن ألستم تقولون إن كل واحد مرتكب للكبيرة إذا جاء يوم القيامة تحت المشيئة؟ فنقول نعم، هو تحت المشيئة. أليس محتملا أن يغفر له، أن يغفر الله له أو يشفع له؟ يقول نعم، محتمل أن يغفر له. ألستم تقولون أن خاتمته إلى الجنة ولا يخلد في النار؟ نقول نعم، نقول بلى، نقول هذا. إذن يقولون، إذن ما الفرق بينكم وبين كفر المرجئة؟ في النهاية يقول مذهبكم إلى إيش؟ مذهب المرجئة، تكون تحت المشيئة واحتمال يغفر له، وبعدين سيدخل الجنة، في النهاية سيدخل الجنة. وهذا قد يكون هو من قد يميل إلى مذاهب الوعيدية، وأن النصوص لابد أن تأخذ حقها من الوعيد. والسلف رحمهم الله تعالى يقولون كما روي عن الإمام أحمد وغيره، يقولون في نصوص الوعيد كنصوص الصفات أمروها كما جاءت، وهذا معنى دقيق، لأن بعض الناس لما يأتي بنصوص الوعيد يشرحها بما يذهب مدلولها، والله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أراد هذا الوعيد، والذي يقول السلف أمروها كما جاءت، لا تؤولها لا تحرفها، اجعل هذا الوعيد يصل إلى قلوب الناس حتى يخاف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يعني السارق حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. اجب الوعيد ثنتان من أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت، وهكذا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن يقتل، العلماء يقولون أمروها كما جاءت، قصدهم بذلك أن تكون هذه النصوص دالة على ظاهرها من الوعيد، وألا تؤول بما يذهب مدلولها المقصود به وهو التخويف. لأن بعض الناس مثلا لما يأتي مثلا لي يقول مثلا لا يزن الزنا، أو مثلا شرب الخمر، يقول لكن انتبهوا هذا شارب الخمر إنه مؤمن، والرسول قال عن أحد شراب الخمر إنه يحب الله ورسوله، وإذا جاء يوم القيامة سيشفع له، حتى سيشفع له وهو مؤمن وهو كذا وهو كذا وهو كذا. ماذا صنع؟ أخرجت من هذا النص مدلول الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تبين متى؟ إذا وقع انحراف في الفهم. إذا أحد انحرف وقال لا شارب الخمر يكفر، قل لا انتبه، خطأ كلام، لكن شارب الخمر معرض للوعيد. فمن ثم ما الجواب على السؤال السابق وهو ما الفرق بينكم وبين المرجئة؟ فنقول الفرق بين أهل السنة والمرجئة من عدة وجوه. أولها أن أهل السنة والجماعة يصفون صاحبه بأنه ناقص الإيمان أو فاسق، أو أحيانا يكون هو مسلم غير مؤمن. ثانيا أنه مستحق للوعيد في الدنيا كما سبق قبل قليل أن قلنا، إما حد من حدود الله أو تعزير أو عقوبات إلهية تعجل. ثالثا أن المعاصي خطر على صاحبها، فقد تجتمع وتكثر حتى تهلكه، كما في حديث إياكم ومحقرات الذنوب، فكانوا يخافون من الذنوب لأنها قد تهلك الإنسان إذا كثر. رابعا أنها بريد إلى الكفر الأكبر، ومعلوم أن بعض المعاصي قد تكون بريدا إلى الكفر المخرج من الملة، وهذا معلوم. كما أن البدع بريد إلى الكفر، فكذلك أيضا المعاصي قد تكون بريدا إلى الكفر، وأظن أن هذا مشاهد. قد يبدأ بتدخين سيجارة ثم يدخل في باب الحشيش والمخدرات ثم يترك الصلاة، وقد يتزمدد. فهذا هو والعياذ بالله، بدأت بمعصية وانتهت بكفر، أعاذنا الله وإياكم من هذا. وهكذا بعض الذنوب قد تؤدي به إلى الكفر. فالسلف رحمهم الله تعالى حذروا تحذيرا شديدا من التساهل في المعاصي والكبائر ونحو ذلك، لأجل أنها خطر على صاحبها. الأمر الخامس أنه يوم القيامة غير آمن أولا، فهو من الخائفين، ومعلوم أن جميع العباد يخافون يوم القيامة، فكيف بمن كفر سيئاته؟ الكل يخاف، حتى في الشفاعة، مع أن الله غفر لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، إلا أن أهل الموقف إذا طلبوا من آدم أن يشفع لهم عند ربه يقول لقد نهاني عن الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، مع أن الله غفر له. فكيف بصاحب الذنب الذي لا يدري أغفر له أم لم يغفر؟ كيف يكون مقامه؟ إذن أهوال يوم القيامة تكون للعصاة بحسبهم والخوف الأمر السادس بالنسبة ليوم القيامة أن صاحبها أي صاحب الكبيرة أو المعصية أو غير ذلك معرض للوعيد وقد يدخل النار، فهو يدخل وتوزن حسناته وسيئاته، فإذا زادت سيئاته على حسناته ولم يشفع له ولم يغفر له، لم يشفع له طفل مات صغيرا أو شهيد من قراباته أو يشفع له نبي أو ملك أو غيرهم، أو لم يغفر له أرحم الراحمين، فإنه الحالة هذه يؤمر به. قد يقول قائل: وهل القول بأن كل واحد تحت المشيئة يقتضي ما ذكره المرجئة من الشبهة السابقة أن كل واحد تحت المشيئة؟ نقول نعم، بالنسبة للعموم كل عاص هو تحت المشيئة، لكن يقرر أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة، يقررون الوعيد المجمل، وهذا فارق كبير بين أهل السنة والجماعة والمرجع. ما هو الوعيد المجمل؟ أحاديث الشفاعة بطرقها وغيرها من الأحاديث دلت دلالة قاطعة على أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار، يعني يقررون الوعيد بدخول أناس من أهل الكبائر من المؤمنين الموحدين النار. وأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية لأنها فيصل بين مذهب السنة ومذهب المرجع. أهل السنة يقولون بالوعيد المجمل، احفظوا هذه الكلمة، إنه إيش؟ إنه إذا جاء يوم القيامة عندنا نصوص قاطعة وأخبار صريحة صحيحة في أن من أهل الكبائر من سيدخل النار ويعذب منها ثم يخرج منها. واضح يا مشايخ؟ لكن من؟ لا أحد يدري. أنتم معي ولا لا؟ يعني خلوني أقول لكم يعني مثال، ها خلوني أقول لكم مثال. هذا طلب اختبر، ماشي، هذا اختبر، ومنهم المجيب إجابة ممتازة، ومنهم اللي إجابة نص، ومنهم الضعيف جدا، ماشي. هذا الخوارج ايش يقولون؟ يقول طلع عليهم المدير وقال أي واحد عنده غلطة راسب، أي واحد عنده غلطة في الجواب راسب، ما في شيء عندي جيد جيد جدا ممتاز مرتفع، ما عندي أي واحد سنجد عنده خطأ إملائي ولا خطأ في اللغة ولا كلمة حط كلمة مكان كلمة راسب. هذا وش نظرية؟ ها؟ الوحيد. المرجع وش يقول لك؟ ها؟ يقول لك الكل ناجحون، الكل ممتاز. هنا الأول إيش؟ ها؟ تيئيس، يعني معناه لو درست الليل والنهار ما رايح أنجح في هذه المدرسة. يقابلهم المرجئة لا فرق بينهم، لا فرق بين الراسب وغير، الكل سينجح ما دام دخلت من المدرسة. يمثل مذهب أهل السنة والجماعة لو طلع عليهم المدير وقال نسبة النجاح 60%، 60% ناجح أو 70% ناجح والباقي راس. هنا الحاضرون ماذا سيكون حالهم؟ بين إيش؟ ها؟ بين الخوف والرجاء. أي واحد منهم تقريبا ما يكاد يجزم، لكن منهم كما في حال المؤمن الذي يبشر عند موته، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يبشر عند موته فتأتي البشارات ويبدأ مع القبر روضة من رياض الجنة، ويخرج يوم القيامة آمنا مطمئنا. عنده بشارات لكن ما عنده أمن 100%، لكن فيه بشارات، فيه اطمئنان، وفيه لا من هو خائف. هنا في هذه الحالة خلاص الرسول سيقول إيش؟ كذلك أيضا لما نقول في الوعيد المجمل، وهذا تقريب للمسألة، يا أهل الموقف من كان منكم عاصيا فيه أناس سيدخلون النار وفيه أناس سيدخلون النار. إذن ما في صاحب كبيرة أو معصية يأمن ألا يكون من هذه الفئة التي ربما يؤمر بها إلى نار جهنم. ولقد كان الصالحون العباد الزهاد يخافون من هول ذلك الموقف خوفا شديدا من ذنوبه. ما منهم أحد يأمن، فكيف بغيرهم؟ إذن نقول بالوعيد المجمل، هذا الوعيد المجمل يجعل الإنسان يوم القيامة خائفا، وحتى في الدنيا لما ترتكب ذنب تدري أنك يوم القيامة ستحاسب، ولربما تكون من أولئك الذين لا يتوبون أو لا تقبل توبتهم أو تكثر سيئاتهم، ثم بعد ذلك يؤمر بك. إذن فهمتم الوعيد المجمل؟ إذن هو فيصل بيننا وبين إيش؟ بين المرجع. ماشي هذا ولا لا؟ بقيت مسألة واحدة لابد أن نشير إليها، وهي أنه قد يقول القائل، وبئس هذا القول، أنه وليكن ما دام الواحد سيعذب في النار ثم يخرج منها، ما دام أنا أرتكب كبيرة الآن سأعذب في النار فترة الله أعلم بها، لكن سيكون مآلي للجنة الحمد لله، فيستهين ويتساهل في المعصية. ونقول انتبه، هناك أمران، أحدهما أنت لا تأمن في الدنيا أن تؤدي بك معصيتك إلى الكفر، واستسهالك لها واستصغارك لها قد يؤدي إلى عقوبات، إذن أنت لا تأمن في الدنيا، لا تأمن أن تكون خاتمتك سيئة، هذه واحدة. الثانية، هل تقوى على النار يوم القيامة ولو ساعة واحدة؟ هل تقوى على النار؟ هل تقوى على نار الدنيا ولو دقيقة واحدة؟ نحن نضرب مثل، نضرب مثل لشاب قوي يريد أن يأخذ من الشهوات كل شيء، كل ما هو محرم، يقول أنا أريد أخذ مطلق حرية. نقول له سنعطيك مطلق حريتك لكن من ذوقك جزء من عقوبة في الآخر. ماشي هذا ولا لا؟ ماشي هذا ولا لا؟ إيش؟ قال نبي نعطيك 24 ساعة إلا دقيقة افعل فيها ما تشاء من المحرمات، لكن هذه الدقيقة سنقد لك نار من نار الدنيا جمر ونقعدك فيها 10 ثواني ونخرجك. ماذا تقولون في هذه العقوبة المعجلة؟ صاحبها هل سيستسهل المعاصي؟ هل سيتساهل؟ أنتم معي ولا لا؟ والله ستموع كبده كلما تذكر تلك الجمرات، وتنطفي شهواته من أولها إلى آخرها كلما تذكر صلي. نعم، الدنيا وليست نار تلظى، وليست وقودها الناس والحجارة. على الراجح من أقوال المفسرين أن الحجارة في قوله وقودها الناس والحجارة فيها قول أنها الأصنام التي تعبد من دون الله، إنكم وما تعبدون من حصب جهنم. القول الثاني وهو قول أكثر المفسرين أن الحجارة نوع من الكبريت الحار يوقد به في نار جهنم حتى تزداد سعارا وظليا وصليا، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. فكيف بنار الدنيا التي فضلت عليها نار الآخرة 70 جزءا؟ ولو فرض أنه هذا الشخص مجنون وقال لها ببدأ عطوني أنا أول، وجلس 24-16 ساعة وهو إيش؟ وهو في الشهوات، وصليناه لمدة 10 ثوان على الجمر وخرجناه من بكرة، يبي يعود ولا ما يعود؟ والله لا يعود. فكيف يتحمل الإنسان الخزي يوم القيامة؟ كيف يتحمل الإنسان ساعة أو لحظة يوم القيامة؟ ألم يأتي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، أنعم أهل الدنيا ويغمس في النار غمسة واحدة يعني ثواني، فيقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط، أنساه لهب جهنم كل ذلك النعيم الذي عاشه وهو أنعم أهل الدنيا. إذن الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية واضح، والفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة واضح والحمد لله، فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا. نعم يا إبراهيم. ها؟ نعم. مرجئة الفقهاء كما قال كثير من العلماء لأنهم فقهاء وأئمة يوافقون أهل السنة الوعيد. نعم يوافقون، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره إن الخلاف أحيانا لفظي، فهو من هذا الجانب لفظي، يوجبون الواجبات ويرتبون على الكبائر ونحوها الحدود والعقوبات، ويقولون يوم القيامة معرض للوعيد، ولا يقولون بقول غلاة المرجئة إنه يغفر له على كل حال، فهم في هذه الحالة موافقون لأهل السنة والجماعة. وهذه من المسائل التي يعني جيد أن ننتبه لها وأن تتذكرنا بها، في أن مرجئة الفقهاء ومن وحتى مرجئة بعض الأشعرية وغيرهم من العلماء والمحدثين والمفسرين وغيرهم تجدهم في باب الأعمال يعني كلامهم وحديثهم عنها ليس هو حديث المرجئة الغلاة، وإنما حديثهم فيها كحديث بقية علماء أهل السنة والجماعة، يتكلمون عنها ويتكلمون عن اليوم الآخر ويتكلمون عن الشفاعة ويتكلمون عن الموازين وعن أناس يدخلون النار وإلى آخره، وكذلك أيضا بالنسبة لي العقوبات والحدود في الدنيا. نعم. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه القاعدة اجمع بين النصوص، ودائما هناك إفراط وتفريط في كل المسائل، وكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم يعني المسلمون وسط بين اليهود والنصارى في أشياء كثيرة، كذلك أيضا أهل السنة والجماعة هم وسط بين الطوائف في كل مسألة من المسائل، في الصفات وفي القدر وفي الصحابة وفي آل البيت وفي الإمامة وفي أيضا مسائل الإيمان يعني قضايا كثيرة جدا، أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض. وهنا أهل السنة والجماعة إذا جمعوا بين الأدلة يكونون وسط بين الخوارج والمعتزلة، وعند الحجاج إن كنت تحاج مرجعيا فرد عليه بأدلة الوعيدية والخبر، وإن كنت تحاج وعيديا فرد عليه بأدلة الوجه، بأدلة الوجه. إذا جمعت بينهما خلصت إلى المنهج الوسط، وهو منهج أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة من ميزتهم أنهم لا ينتقون الأدلة التي تصلح لهم ويتركون غيرها، وإنما يأخذون بجميع الأدلة. نعم. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الفساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليه اسم الكفر، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفرا دون كفر كالإيمان عنده، ومن كفر كفر دون كفر، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده، ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطلا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الضعيف. احنا يعني اطلنا في النقل حتى نتصور المساله، والا فلا بد ان نعود الى هذه الفقره، لان الشارح رحمه الله تعالى هنا يتكلم تقريبا في المساله التي سال عنها الشيخ ابراهيم قبل قليل، وهي الفرق بين عقيده اهل السنه والجماعه وبين مذهب مرجئة الفقهاء، لأن الإمام الطحاوي يميل إلى مذهب مرجئة الفقهاء، والشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى هو تلميذ لابن القيم، فهو تلميذ لمدرسة ابن تيمية، ومن ثم تجدون شرحه يعتمد في غالب تحقيقاته المهمة على كتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو لم يذكر أسماءهم نظرا للمحنة التي جرت على أتباعهم، حتى إنه في هذا الكتاب نقل كثيرا من ابن القيم لكنه لم يذكر اسمه إلا مرة واحدة في مسألة الإسراء والمعراج، نقل من زاد المعاد قال خمس الدين، لكن في نقولات أخرى كثيرة لم ينص عليها، ونقولات عن ابن تيمية لم يذكرها لهذا السبب، وهي أن المؤلف جرى له محنة، وتلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية جرى لهم محنة من أتباع الأشاعرة والصوفية ونحوهم، فمن ثم كان من ميزة هذا الكتاب أن المتن حنفي والشارح حنفي، وأنه سار فيه على طريقة الأئمة المحققين من أهل السنة والجماعة. وهو هنا يتكلم عن هذه المسألة بشيء مما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير، وهو أحد مجلدات مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وطبع لوحده، فيتكلم عن هذه المسألة، وهي أنه بعد اتفاق أهل السنة والجماعة على بطلان مذهب الوعيدية ومذهب المرجئة وقع بينهم خلاف. أنا الآن سأذكر كلاما قصيرا حول المسألة، لكن تحتاج إلى بيانها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهي مسألة مرتبط بها عدة قضايا. هل الإيمان من هذه القضايا، هل الإيمان على مراتب، وهل الكفر على مراتب، أم أن الإيمان شيء واحد والكفر شيء واحد؟ أهل السنة ومرجئة الفقهاء متفقون على أن الإيمان مراتب، وعلى إيش؟ وعلى أن الكفر مراتب. لكن عند التحقيق والتدقيق في بعض هذه المسائل فإننا نجد أنها تحتاج إلى تحرير. فمثلا أذكر لكم، عندما نقول إن والله مرجئة الفقهاء يوجبون العمل، لكن يقولون الإيمان يطلق على العمل من باب المجاز، هنا نقول الخلاف لفظ، الخلاف لفظ، لأنهم يوجبون العمل كما قلنا قبل. لكن إذا دققت في بعض المسائل تجد أن الخلاف ليس لفظيا من جميع الوجوه. كون الإيمان يزيد وينقص هذه قضية، كون العمل داخل في مسمى الإيمان بالمصطلح الشرعي هذه قضية، كون هناك فرق بين الإسلام والإيمان هذه قضية. وهذه القضايا خالف فيها حتى بعض مرجئة الفقهاء. ومن ثم فللأسف الشديد أن مرجئة الفقهاء أرادوا أن يجمعوا بين موافقة أهل السنة في أصول هذه القضايا وبين بعض الآراء والأقوال التي تخالف مذهب أهل السنة والجماعة. فمثلا القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذه مشكلة، هذه مشكلة تؤثر على أصل القضية التي تحدثنا عنها. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل قائم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس فيه على درجات. فإذا قلت لا يزيد ولا ينقص يختل عندك فهم القضية، ومن ثم صار كلام مرجئة الفقهاء في مسائل الإيمان مشوشا غير منضبط. مرة يوافقون أهل السنة، ومرة يخالفون أهل السنة، مرة تقول الخلاف لفظي، ومرة تقول الخلاف ليس لفظيا. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني نتكلم عن هذه المسألة كما ذكر الشيخ هنا بشكل أوسع نظرا لضيق الوقت بالنسبة لدرسنا في هذا اليوم. أحد عنده أسئلة أو شيء؟ نعم. يتوب الله عليه المرجئة أو الخوارج، ها؟ الخوارج نعم يكون إذا تاب يتاب عليه. نعم. أي. نعم كفر نعمة. الآن ما يخرجون من الملة يعني بهذا القول؟ نعم في الدنيا مثل المعتزلة. لا يخرجونهم من المله، يعاملونهم معاملة المسلمين، لكن في الآخرة مخلد في المله. معذرة اليوم أنا أريد أن أنهي الدرس. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.